سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. All thanks are due to him, the Lord of all the worlds. All praise is due to him, for the mercy he gives us all. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. To him belongs the universe, to him belongs the stars, to him belongs all life forms, to him belongs our hearts. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Every day we should pray 5 times a day for his pleasure and bounty, and his most righteous way. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. This will strengthen our iman, in our hearts should be Islam. O Allah, have mercy on us, let us not hear from shaitan. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. O Allah, we repent to you for every bad deed that we do. Please forgive us in this life, till the end, till the last sigh. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.